وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبه وما اشبه ذلك. هاجى عبد المطلب. وعن ابن عباس في الايه قال: لما تغشى ادم حملا فاتاهما ابليس فقال: اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنه لتطيعنني او لاجعلن له قرنين ايين فيخرج من بطنه فيشقه ولافعلن ولافعلن يخوفهما سمياه عبد الحال فأبيا سمياه عبد الحال فأبيا يطيعان فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا يطيعان فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحال فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسنة صحيحة عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسنة صحيحة عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. هذا الباب جعل المصنف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة، جعل الآية هي الترجمة. والمناسبة لما قبله والأبواب التي نحو هذا هي أن من شكر النعم أن تسند إلى الله جل وعلا، شكر النعم أن تسند وتضاف إلى المنعم جل وعلا، وتنسب إليه ويحمد عليها. ومن النعم الولد، فمن شكر نعمة الولد أن يعبد لله، أن يعبد لله ولا يعبد لغير الله. فإن من حقق التوحيد عظم الله جل وعلا وعبد الأسماء لله جل وعلا. ولهذا لو عبد أحد لغير الله فإن فيه نوع تنديد. فلو سمى شخص عبد النبي أو عبد المطلب أو نحوه فإن هذا فيه نوع تنديد بالتسمية، لأن الاسم عبد لغير الله جل وعلا. وقد يصل هذا إلى الشرك الأكبر، لأنه قد يعبد أولا بالتسمية ثم بعد ذلك يجعله عبدا لهذا المخلوق حقيقة، كما حصل من عبدة الأوثان وعبدة القبور أن عبدوا لهم. ولهذا سمي بعضهم عبد السيد، ويريد بالسيد السيد البدوي، فسماه عبد السيد. وسمي عبد زينب، وبعضهم سمي عبد علي، ونحوها من الأمور التي فيها اعتقادات تؤدي إلى الشرك الأكبر، فمن عبد لغير الله فإن هذا مناف لشكر نعمة الله، فإن هذا مناف لشكر نعمة الله جل وعلا، لأن الواجب أن تنسب النعم لله وأن تعبد لله، أن تنسب لله وأن تعبد لله. ولا شك أن قلب الموحد ولسانه، لا شك أن قلب الموحد ولسانه يكون متجردا لله، فيحترز حتى من الألفاظ الموهمة ولو لم يكن فيها شرك، ما دام أنها ألفاظ موهمة فإنه يبتعد عنها. ولهذا لما ذكر المصنف الباب المتعلق بنسبة النعم لله عز وجل، ما حصل من مال من تجارة في الأبواب السابقة ونحوها، ذكر هنا نعمة الولد وأنه يعبد لله ولا يعبد لغير الله، وأن الأسماء كلها يجب أن تعبد لله، الأسماء كلها يجب أن تعبد لله جل وعلا، ولا يجوز أن يعبد أحدا لغير الله ولو كان باللفظ، ولا يجوز. ولهذا يقول ابن حزم، يقول أجمعوا على تحريم التعبيد لغير الله حاشا عبد المطلب، فيقول أجمعوا إلا عبد المطلب. ها، والصحيح أنه محرم حتى عبد المطلب، لأن ظاهر كلام ابن حزم أنهم لم يجمعوا على تحريم عبد المطلب، فيجوز أن يسمى الشخص عبد المطلب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا ليس فيه دلالة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الخبر يخبر عليه الصلاة والسلام أنه ابن عبد المطلب. ثم أيضا إن عبد المطلب قد مات وليس بموجود، ولا يمكن تغيير الاسم، لا يمكن تغييره، وعلى هذا التعبيد لغير الله محرم مطلقا، حتى عبد المطلب، الجميع محرم. ولهذا صدر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية، قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. آتاهما يعني أعطاهما. من المعطي؟ المعطي هو الله جل وعلا، المعطي هو الله، لأن آتى بمعنى أعطى، آتى بمعنى أعطى، وأتى بمعنى جاء، أتى بمعنى جاء، فهنا آتى يعني أعطاهما. فلما آتاهما صالحا، آتاهما، الضمير هنا يعود على مثنى. ما المراد بالمثنى؟ جمهور المفسرين وأكثر المفسرين أن المراد آدم وحواء، أن المراد آدم وحواء، وعلى هذا جماهير المفسرين وكثير من السلف أن المراد آدم وحواء، ويرجح ذلك من المفسرين ابن جرير الطبري، إمام المفسرين ابن جرير الطبري، فقد اختلف في الترجيح، اختلف من جرير وابن كثير، ابن جرير يرجح هذا القول أن المراد به آدم، أن المراد به آدم، وأن هذا الذي وقع فيه آدم من تعبيد الاسم لغير الله أنه شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة. انتبهوا، شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، وليس شرك في العبادة، وشرك الطاعة معصية من جملة المعاصي، شرك الطاعة معصية من جملة المعاصي، فكل معصية فيها نسبة شرك، كل معصية فيها نسبة شرك في الطاعة، ولهذا كل من خالف أمر الله جل وعلا وارتكب معصية فهو نوع شرك. نعم، ليس الشرك الاصطلاحي الأكبر وليس الشرك الاصطلاحي الأصغر، لكنه نوع إشراك. أنتم معي، انتبهوا لهذه المسألة، هذه مهمة. الآن لو أن إنسان ارتكب معصية من المعاصي، قطع الرحم، خالف أي مخالف، كذب في حديثه، هل من ارتكب معصية فهو نوع شرك، لأنه أطاع الشيطان مع الله جل وعلا، الله أمره بهذا فعصى أمر الله وطاع أمر الشيطان، هذا نوع تشريك ولا مو نوع تشريك؟ هذا نوع تشريك، لكنه لا يسمى الشرك الاصطلاحي الذي هو شرك أكبر أو شرك أصغر. والمعصية جائزة على الأنبياء، فممكن النبي يرتكب معصية لكنه يتوب منها ولا يبقى عليها. وآدم هنا وحواء وقعوا في هذه المعصية. وقعوا في هذه المعصية. ما هي هذه المعصية؟ أنهم عبد الولد لغير الله، سموه ها عبد الحارث، لأن الشيطان يعرض لحواء فقال إن لم تسميه عبد الحارث، لأن الحارث الشيطان، الشيطان اسمه الحارث، فإن لم تسميه عبد الحارث لأفعلن وأفعلن، فخرج ميتا. ثم الولد الثاني وخرج ميتا، وأحيانا يهددهما أن يجعل له قرني أيد، فأدركها الخوف أن يخرج أن يموت الولد أيضا لأنه مات لها أكثر من بطن، ها فسمياه عبد الحارث، سماه عبد الحارث. والذين يقولون بهذا التفسير يقول هذه المعصية ليس فيها نقص لآدم، الذين أنكروا أن يكون هذا آدم قالوا الشرك لا يجوز على الأنبياء، وأنتم معي ولا لا؟ والذين يقولون القصة دي لآدم يقول هذا ليس فيه شرك، هذا وين سمي شرك؟ إنما شرك في الطاعة وليس شرك في العبادة، انتبهوا معي. ثم أيضا معصية آدم في تسمية الولد عبد الحارث أخف من معصيته في أكله من الشجرة، انتبهوا. يقولون أكله من الشجرة أعظم معصية من تسمية الولد عبد الحارث. طيب لماذا أعظم؟ قالوا لأن الأكل من الشجرة خالف الأمر المباشر الذي كلمه الله، وكون الله جل وعلا يتكلم بالشيء هذا أعظم أمر، يعني الخطاب من الله مباشرة لآدم ألا تأكل من الشجرة، ومع هذا خالف وأكل من الشجرة، خالف الخطاب المباشر بينه وبين الله جل وعلا. أما هنا فإنه لم يخالف خطاب الله جل وعلا، لكنه خالف ها مضمون الأدلة التي تنهى عن شيء عن الشرك، مضمون الأدلة، وكونه يخالف لأجل المضمون هذا أخف من كونه يخالف خطاب ربه مباشرة، أنتم معي ولا لا؟ ولهذا قالوا هذه القصة حصلت لآدم وليس فيها فظاظة وليس فيها مشكلة أن تحدث من آدم، فهي معصية كغيرها من المعاصي. ولهذا شدد بعض أهل العلم في التفسير الثاني، وممن شدد بذلك صاحب تيسير العزيز الحميد، صاحب تيسير العزيز الحميد من هو؟ ها سليمان بن عبد الله، سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب صاحب تيسير العزيز الحميد، قال هذه القصة لآدم وحواء، ومن فسرها بغير آدم وحواء فقد اعتمد على الكتب المبتدعة. فيسمي أن هذا التفسير بغير آدم، يعني كما يأتينا في القول الثاني يقول الذي يفسره بغير آدم هذا تفسير بدعي مبتدع، مع أنه تفسير الحسن البصري ويأخذ به ابن كثير ويرجحه القول الثاني كما سيأتي. على كل حال القول الأول أن المراد منه آدم وحواء، وأن هذا ليس فيه نقص لآدم حتى يقال شرك، كيف النبي يقع بالشرك والشرك محرم على الأنبياء؟ نقول نعم، الأنبياء لا يقعون بالشرك أبدا، لا بالشرك الأكبر ولا بالشرك الأصغر، وهذا ليس شرك، إنما سمي شرك لأنه شرك ها في الطاعة، طاعة الشيطان، وطاعة الشيطان في أي أمر من الأمور هو نوع من أنواع الشرك، صح ولا لا؟ أنت لو أمرت شخص الآن قلت يا فلان افعل كذا وكذا وكذا وكذا، أمرت بعشرة أشياء، ثم أتى شخص آخر وقال لا تفعل هذا الأمر فأطاعه، أشرك معك غيرك ولا ما أشرك معك غيرك؟ ها أي أطاعه معك، نوع إشراك ولا مبنى إشراك؟ نوع إشراك. فكل من خالف أمر الله جل وعلا فقد أشرك، فقد أشرك وإن لم يكن الشرك الاصطلاحي، مفهوم القول الأول؟ طيب الدليل، يقول الدليل سياق الآية، سياق الآيات، فالله عز وجل قال هو الذي خلقكم من نفس صح واحدة ثم جعل منها زوجها، فلما تغشاها من نفس واحدة، ما مرض بالنفس الواحدة؟ آدم هو النفس الواحدة، خرج منه حواء ثم خرج منهما البشر، ها من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا. إذن السياق لمن؟ السياق لآدم وحواء، واضح لله؟ هذا هو القول الأول في هذه الآية. القول الثاني أن قوله فلما أتاهما صالحا ليس آدم وحواء، ليس آدم وحواء، إنما ها من بني آدم، من بني آدم ممن كفر، يعني هناك شخص أو أشخاص من بني آدم أو رجل وزوجة من بني آدم أشركا. وعلى التفسير الثاني يكون شرك ما فيه إشكال. لماذا؟ لأن وجد في البشر من هو ها مشرك حتى الشرك أكبر وليس في التسمية، فلا يكون في الآية إشكال أنه شرك طاعة، بل يكون شرك حقيقي سواء طاعة أو غير طاعة. ثم أي فيكون قوله جل وعلا خلقكم من نفس واحدة، ما المراد؟ آدم، صح ولا لا؟ ليسكن إليها، ما المراد؟ آدم وحواء إلى آخره. ثم قال ها فلما أتاهما صالحا، انتقل من الخطاب لآدم وحواء إلى خطاب بني البشر كلهم، يعني وجدا من بني البشر، وجدا من البشر من هو وزوجته أتاهما الله ولد ها فعبداه لغير الله جل وعلا، غير الله جل وعلا. والدليل على هذا أنه قال فتعالى الله عن ها عما يشركون، خطاب الجمع، ولم يقل عما يشركان مثلا ليكون آدم وحواء، فقالوا المراد بني البشر، بني البشر الذين خرجوا من آدم هم الذين وقعوا في الشرك، ولما رزقوا أولادا عبدوهم لغير الله جل وعلا، عبدوهم لغير الله جل وعلا. وهذا التفسير يرجحه ابن كثير ويقول وأنا أختار تفسير الحسن البصري وغيره من أهل العلم أن المراد هنا ليس آدم، إنما هو ها إنما هما زوجان من بني البشر ممن وقع في الشرك. وعلى التفسير الثاني هل يسمى شرك طاعة؟ ما في إشكال إن سميت شرك طاعة، شرك أكبر، شرك كل واحد. لماذا؟ لأن بني البشر الذين بعد آدم حصل منهم جميع أنواع ها جميع أنواع الشرك، إنما الذين قالوا شرك طاعة لأن التفسير ينص على آدم، وآدم لا يمكن يقع منه شرك العبادة، ولا يمكن أحد من الأنبياء يقع بالشرك، لكن شرك الطاعة معصية غير من المعاصي. أما على التفسير الثاني فهو شرك سواء عبد لغير الله شرك أكبر أو شرك أصغر أو شرك طاعة، لكن ما في إشكال على التفسير الثاني ما يحتاج أن نقول الشرك أصغر ولا أكبر، نقول شرك كل واحد أصغر ولا أكبر ولا غيره، لأنه وارد أن يقع من بني البشر ولا لا. طيب فأورد المصنف في هذا الباب هذه الآية، وعلى هذا نقول الذي فسره بآدم ها أئمة السلف وجمهور من السلف وليس فيه إشكال وليس فيه نقص لآدم، والذي فسره بالتفسير الثاني أيضا نقول الشرك وقع من بني البشر ولا وليس هناك إشكال. واضح لما واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى فلما أتاهما يعني أعطاهما صالحا، ومعنى صالحا ليس المقصود صلاح الدين، صلاح الخلقة، يعني صالح في خلقته، لأن الشيطان يقول أجعل له قرن أي أجعل إلى آخره. فلما أتاهما صالحا، لما أتاهما صالحا يعني في الخلقة، في الخلقة فلم يمت، لم يمت ولم يكن ناقصا في الخلقة، لم يكن ناقصا في الخلقة. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، جعل له يعني على التفسير الأول جعل يعني آدم وحواء، على التفسير الثاني ها جعل يعني زوجين من بني البشر، من بني البشر. قال جعل له شركاء فيما أتاهما الآية ها فتعالى الله عما يشركون، تعالى من العلو التقديس والتنزيه عن شركهم، عن شركهم. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، غير الله يعني أجمعوا، اتفقوا يعني أجمعوا، أجمعوا. وابن حزم هنا إذا نقل إجماع فيما يعلمه هو في علمه، ففي علم ابن حزم أنها المسألة مجمع عليها، مجمع عليها أنه لا يعبد الاسم لغير الله، لا يعبد لغير الله. طيب لماذا؟ لماذا محرم؟ لأن فيه إضافة النعم لغير الله، إضافة النعم لغير الله. فإذا سمي الولد إذا عبد لغير الله ها فالتعبيد هنا فيه مضاف ومضاف إليه، صح؟ والمضاف منسوب إلى من؟ إلى المضاف إليه. أنت إذا قلت الآن غلام زيد عندنا مضاف مضاف، صح؟ غلام زيد، زيد منسوب لمن؟ ها الغلام منسوب لمن؟ منسوب لزيد، هو منسوب لزيد. إذن الإضافة فيها نوع إسناد، نوع إسناد لشخص وهي إضافة. فإذا قال مثلا عبد الكعبة عبد النبي هنا أضافه لمن؟ أضافه للمخلوق وسماه عبد، إذن عبده للمخلوق، فهذا محرم، هذا محرم ولا يجوز ويجب تغييره، يجب تغييره. قال: كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني أسماء كثيرة. أهل الجاهلية كانوا يعبدون للات ويعبدون للعزة ويعبدون، وفي القرون المتأخرة يعبدون لزينب وللبدوي إلى آخره، فكل ما عبد لغير الله يكون، كل من عبد لغير الله يكون محرم، يكون محرم. قال: حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، يعني هل قول ابن حزم حاشا عبد المطلب، انتبهوا، هل قول حاشا يعني أن في التحريم أو في الإجماع؟ انتبهوا، هو قال أجمعوا على تحريم، ها صح ولا لا؟ إلا عبد المطلب حاشا، إلا استثنى، الاستثنى هنا هل في التحريم ولا في الإجماع؟ ها في الإجماع وليس في التحريم، يعني يقول أجمعوا على تحريم اسم يعبد لغير الله ولم يجمعوا على تحريم عبد المطلب، لم يجمعوا، وإلا فهو ها فهو حرام، فهو حرام، لكن عبد المطلب لم يجمعوا، لأن من العلماء من أجازه، قال عبد المطلب جائز. طيب لماذا جائز؟ لماذا استثنوا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، ها أنا ابن عبد المطلب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب وذكر هذا ولم يخبر الناس بأنه محرم ولم ينكره، دل على جوازه، صح ولا لا؟ والجواب على هذا سهل، الجواب على هذا سهل ولله الحمد، نقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار، الإخبار أن فلان ابن فلان، وهذا وارد، هذا وارد، الإخبار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، وليس من باب الإنشاء أو الإقرار، ليس من باب الإنشاء أو الإقرار. ولهذا ابن عبد المطلب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت؟ ها ميت. ولهذا لو أن إنسان الآن له جد يشبه الاسم هذا لكن ميت، ما يستفيد من تغييره، لكن الحي يجب أن يغير. وعلى هذا يكون القول الصحيح أن التحريم للجميع حتى لعبد المطلب، لا يجوز أن يعبد أحد لعبد المطلب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أيضا يقول يحتاج إلى تحقق أيضا من صحته، يحتاج إلى تحقق أيضا من صحته، فقد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا. نعم وشو عجيب، اي بس خلاص ما يحتاج. نعم نعم اي بخص حين، نعم صح، لا صحيح، لان انا معلق ومشير الى البحث في رجاله، لكن ما دام البخاري ومسلم ما يحتاج، اذا كان البخاري ومسلم فالحديث صحيح، والمراد به ها المراد به الاخبار، المراد به الخبر المحض، خبر المحض. قال: وعن ابن عباس في الايه قال: لما تغشاها ادم، لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس، وهذا تفسير ابن عباس. وابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية سرد آثارا، سرد آثارا وضعف جملتها، ضعف جملتها. ثم أيضا ورد على ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن ابن عباس معروف بالأخذ من أي شيء؟ من الإسرائيليات، وأحاديث بني إسرائيل ها لا تصدق ولا تكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ما لم تخالف شرعنا، إذا تخالف شرعنا فإنها ترفض لا تؤخذ، أما إذا وافقت الشرع فإنها تؤخذ، إذا لم توافق الشرع ولم تخالفه فتبقى على ما هي عليه وينظر، تبقى عليه وينظر هل تلحق بالجائز أو تلحق بالممنوع. فيقول ابن كثير غيره يقول هذا قد يكون مما ذكره ابن عباس عن من إسرائيل، من الحديث الإسرائيلية، لكن عند القول الأول، القول الأول فإن ابن عباس رضي الله عنهما حبر حبر وترجمان للقرآن وتفسيره، ما في شك أنه مرجع. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. آه ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خدعهما مرتين، يعني الشيطان خدع آدم وحواء كم مرتين، يعني مرة في الأكل من الشجرة ومرة في هذه. قال إني صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا تطيعاني أو لا أجعلن له قرني أيل، أجعل له قرني أيل. وهو ذكر الأوعال، ذكر الوعول، قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن، يخوفهما يخوفهما. سمياه عبد الحارث، والحارث هو اسم الشيطان. فأبي أن يطيعه، أبي أن يطيعه، فخرج ميتا ثم حملت، فأتاهما فقال مثل قوله، فأبي أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت، فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني خافت، ها خاف أن يموت أو يكون له قرن أيل لآخره، فخاف فسمياه عبد الحارث، سمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا السند، هذا يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه، هذا كتاب التوحيد، يقول بسند صحيح عن قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، ولم يكن في عبادته. وإذا كان شرك في الطاعة مجرد التسمية، أطاعوه في في في طلبه التسمية، في طلبه التسمية، ولم يكن ولم يكن شرك، ولم يكن شرك. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، أشفق أن لا يكون إنسانا، أشفق. وهنا لم يبين في تفسير مجاهد أشفق هل مراد آدم أو غيره، قال أشفق أن لا يكون إنسانا، أشفق أن لا يكون إنسانا. ومعلوم مجاهد بن جبر رحمه الله ها هو من أخص تلاميذ من؟ ابن عباس، أخص تلاميذ ابن عباس، وقد عرض على ابن عباس القرآن كاملا، يقف عند كل آية واسأله عنها. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما، يعني معنى هذا. والحسن يرى أنه غير آدم، ولهذا يقول عندي في الحاشية حاشة بن قاسم رحمه الله يقول عن ابن كثير، يقول قال ابن كثير كان أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته. ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون، وساق ما رواه غير واحد عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره، فدل على أنه موقوف، ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. وقال ابن القيم النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، والذان يجعله شركاء بما أتاهم المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد سميه عبد الحارث ففعل، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. من يقول هذا؟ ابن القيم يقول ولا يلتفت لغير ذلك. وسليمان صاحب تفسير العزيز الحميد يقول من فسره بغير آدم فهو تفسير مبتدع. رحم الله، رحم الله الجميع. نعم لا لا، ابن القيم يقول أيها النفس اللي هو آدم وما بعدها ذريته، يعني فلما من نفس واحدة هذا آدم وحواء، أما فلما تغشاها هذا ذريته. نعم الأيل الوعل، الوعل تعرف الوعل، أتعرف الغزلان والضبا والوعول من الوحوش. نعم وها قرنه الوحي في مسائل الأولى تحريم كل جزء معبد غير الله، ويترتب على ذلك التحريم ها تغييره، كل من عبد اسم غير الله فانه يجب تغييره، يجب تغييره. وعندنا الان في الاحوال ما يقبلونه اسم معبد غير الله ونحن فانه لا يقبل ولا يسجل. نعم الثانية تسير الآية، الثالثة ان هذا الشرك في مجرد تسمية من تقصد حقيقتها في مجرد تسمية من تقصد. نعم يعني أطاعه لما قال سمع ذا فقط أطاعه، وله لم يقصد التعبيد لعبد الحارث. نعم الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أن أن نعم البنت السوية يعني كامل الخلقة، كاملة الخلقة التي تحسبها عيوب. ولهذا ورد عن عائشة وأنا بعيد أحد به أنها تقول يعني أو كما قالت حول هذا الموضوع، إذا حملت امرأة تنتظر كذا حتى تلد ثم تسأل كيف هو، يعني تخشى أن يخرج ليس بسوي، ليس بسوي مثل الآن يعني يخرج مشوه يخرج فيه كذا. لا. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ما في شك أن الشرك في العبادة نوع من أنواع الشرك الاصطلاحي، الشرك في العبادة نوع من أنواع الشرك الاصطلاحي، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أما الطاعة لا، مجرد امتثال هذا الشخص، مجرد امتثال وأنت لم يخطر في بالك الشرك، لم يخطر. يعني الإنسان الآن شرب خمرا، شرب خمرا، هنا ما في شك أنه أشرك مع الله عز وجل، لكن ما نوع هذا الشرك؟ عبادة ولا طاعة؟ طاعة، أطاع الشيطان بقوله اشرب هذا الخمر فشربه، وعصى الله بقوله ها بتحريم هذا الخمر، فهو نوع إشراك، نوع إشراك فيه نسبة إشراك، لكن الشرك طاعة وليس بشرك عبادة. وشرك الطاعة ما معناه؟ ما معناه؟ امتثال أمر الآمر فقط بغض النظر عن الاعتقاد القلبي، ما تعتقد؟ نعم. نعم. ما في شك ابتلاء، لكن لا يلزم من المبتلى أن يشرك، هي ما يجوز. نعم. اي وارد عليك، وارد على كل حال المخلوق يعني قد يفوته اشياء، قد يفوته اشياء حتى لو كان ادم، لكنه لا يمكن يقع بالشرك، لانه شرك العباده. باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه الايه. ذكر ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسمائه يشركون، وعنه سموا الباد من الاله والعزى من العزيز، وعن الاعمش يدخلون فيها ما ليس منها. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة أن نسبة النعم لله جل وعلا من تعظيم الله، نسبة النعم لله وشكر الله على نعمه، فإن هذا من تعظيم الله جل وعلا. ثم ذكر هذا الباب نوعا آخر، ذكر هذا الباب في هذا الباب نوع آخر من أنواع التعظيم، وهو تعظيم أسماء الله جل وعلا. تعظيم أسماء الله جل وعلا من التوحيد، تعظيم أسماء الله جل وعلا من التوحيد، وأن الموحد لا يمكن أن يميل بأسماء الله جل وعلا، الموحد لا يمكن أن يميل يعني يلحد بأسماء الله جل وعلا، والموحد أيضا يدعو الله بها، يدعو الله بأسمائه الحسنى، يدعو الله بأسمائه الحسنى. ومعنى الحسنى، معنى الحسنى البالغة بالحسنى نهايته، البالغة بالحسنى نهايته، هذا معناه. لأن الله، أن أسماء الله جل وعلا حسنى قد بلغت بالحسن نهايته، قد بلغت بالحسن نهايته، نهايته. أما أسماء المخلوق فإنها تكون ها تكون حسنة، تسمى حسنة وتسمى أحسن، يعني أحسن من بعض الأسماء، أحسن من غيرها ممكن، لكن ما تسمى حسنة لأن هذا مبالغة، ما تسمى حسنة لأن الحسنة هي التي بلغت في الحسن نهايته، بلغت بالحسن نهايته. ولهذا الإنسان قد يتسمى، المخلوق قد يتسمى باسم حسن، صح ولا لا؟ وهو قبيح، قد يسمى اسم حسن وهو قبيح، فقد يكون الإنسان اسمه صالح، قد يكون اسمه صالح وهو من أفسد عباد الله، وهو من أفسد عباد الله، إذن لا يلزم. فالأسماء الحسنى من خصائص الله جل وعلا، الأسماء الحسنى من خصائص، من خصائص الله جل وعلا. ثم إن الأسماء أيضا، ولهذا هنا قال ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، هنا قدم ما حقه التأخير، وإذا قدم ما حقه التأخير فالمراد الحصر والقصر، المراد الحصر والقصر. ما الذي حقه التأخير هنا؟ ها، الجار والمجرور، لأن خبر، والمبتدا أين هو؟ الأسماء. فلو قلت في غير القرآن والأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، هذا صحيح، لكن هل نفيت أن يشاركه غيره؟ لا، تقول الأسماء الحسنى لله، وقد يكون هناك من له أسماء حسنى، لكن إذا قلت ولله الأسماء الحسنى يعني لا لغيره، فقدمت ما حقه التأخير للحصر والقصر. فالأسماء الحسنى محصورة لله ومقصورة عليه، محصورة لله ومقصورة عليه، لا تكون لغيره، فلا يمكن أن يشاركه أحد، فهو المنفرد بالأسماء الحسنى، هو المنفرد بالأسماء الحسنى. وأسماء الله جل وعلا، أسماء الله جل وعلا أقسام، أقسام باعتبارات. فمثلا القسم الأول منها ما هي أسماء جمال، ما هي أسماء جمال، وهي المشتملة على حسن الذات، المشتملة على حسن، على حسن الذات، أو حسن أيضا في المعنى، حسن في المعنى. رحمك الله. ومنها ما هي أسماء جلال، فأسماء الجمال مثل البر، البر الرحيم، الودود إلى آخره. وأسماء مثل البر والودود إلى آخره، وأسماء جلال، وأسماء جلال التي تدل على جلال الله جل وعلا، التي تدل على جلال، جلال الله جل وعلا، مثل الجبار، القدير، العزيز إلى آخره. ونحوها. وعلى هذا، على هذا نقول عندنا قواعد في أسماء الله جل وعلا، عندنا قواعد في أسماء الله جل وعلا لا بد من حفظها وفهمها واعتقادها، عندنا قواعد في أسماء الله جل وعلا لا بد من حفظها واعتقادها. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. انتبه، ما معنى أعلام؟ علم على الله، علم على الله، علم على الله يعني دليل على المسمى وهو الله جل وعلا، علم على الله. وأوصاف متضمن لصفة هذا الاسم، الصفة، انتبهوا، لا يوجد اسم من أسماء الله جل وعلا ليس له صفة أبدا، كل اسم متضمن وصفة. فمثلا من أسماء الله جل وعلا الحي، من أسماء الحي متضمن لصفة الحياة لابد. القدير، ها، القدرة، الحكيم، الحكمة، العليم، العلم، وهكذا، كل اسم من أسماء الله جل وعلا متضمن لصفة. ولهذا العلماء يقولون أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. أما المخلوق لا، لا يلزم، المخلوق لا يلزم، قد يكون اسمه مجرد علم، مجرد لا يتضمن صفة. ولهذا ممكن يسمى شخص كريم، الكريم هنا علم على هذا الشخص، صح، قد يسمى عزيز، ها، لكنه بخيل وليس بعزيز، صح ولا لا؟ يسمى صالح وهو فاسد، وآخر يسمى فاجر وهو صالح. لكن بالنسبة لأسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. ولهذا يقول العلماء، انتبهوا، العلماء يقولون باب الأوصاف، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، انتبه، لأن الأسماء متضمنة للصفة، كل اسم متضمن للصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، انتبهوا لهذا. أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، لا يمكن يوجد اسم لله إلا وله إلا متضمن لذلك الوصف، لكن لا يلزم أن يوصف الله بشيء أن يسمى به، ليس كل صفة متضمنة للاسم. فمثلا ويمكرون يمكر الله، وصف الله بالمكر، وصف الله بالمخادعة، وصف الله بالرضا، وصف الله بالغضب ما يسمى الراضي الغاضب، وصف الله بالنزول ما يسمى النازل، وصف الله بالصانع صانع الكون، تصف أنه هو الذي صنع الكون لكن ما يسمى الصانع. ثم يقول لا، فليس كل صفة متضمنة لسم، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن الأسماء متضمنة للصفات. هذه القاعدة الثانية، هذه القاعدة أن كل اسم متضمن لصفة، كل اسم متضمن لصفة. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة أن دلالة أسماء الله جل وعلا، دلالة أسماء الله جل وعلا على ذاته وعلى صفاته تكون بثلاثة أمور. دلالة أسماء الله جل وعلا على ذاته تكون بثلاثة أمور. الأمر الأول المطابقة، الأمر الثاني التضمن، التضمن، الأمر الثالث اللزوم، اللزوم. فالاسم، انتبه، الاسم يدل على الله جل وعلا، يدل على الله جل وعلا كم اعتبار؟ ثلاث. الأول بالمطابقة، الأول بالمطابقة، والثاني بالتضمن، الثاني بالتضمن، والثالث باللزوم. انتبه. طيب، الله عز وجل اسمه الخالق، الله عز وجل اسمه الخالق. طيب هنا مطابقة على المسمى، هنا دل بالمطابقة، من الذي خلق الكون؟ الله جل وعلا. إذن سمي الخالق، هنا دل على ذاته بالمطابقة، مطابق للمسمى تماما، صح ولا لا؟ الثاني دلالة التضمن، متضمن لصفة الخلق، متضمن لصفة الخلق. أنتم معي ولا لا؟ طيب الثالث، الاعتبار الثالث اللزوم، اللزوم يعني متضمن لصفة العلم والقدرة. احنا نتكلم عن أي شيء؟ عن الخالق. طيب العلم ما علاقته بالخلق؟ ما علاقته؟ هل ممكن يخلق من هو جاهل؟ لا أبدا. إذن الخالق دل على أنه عليم، دلالة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم؟ لزوم، يعني من لزوم كونه يخلق أن يكون ذا علم، ولا كيف يخلق؟ ثم ولا لا؟ وهل مجرة أي اسم من أسماء الله جل وعلا تجد يدل على هالأمور الثلاثة؟ طيب ناخذ اسم ثاني، العلم، أقصد العليم، اسمه العليم جل وعلا، أعطني دلالة المطابقة. ها، هو مطابق له تماما، هو العليم، ما يشك في ذلك أحد، صح ولا لا؟ ولهذا يعلم ما كان وما سيكون إلى آخره، هذا مطابقة. الثاني التضمن، تضمن صفة العلم، متضمن لصفة العلم. الثالث متضمن لصفة القدرة، متضمن لصفة من لوازمه أنه قدير وأنه حكيم وأنه قوي إلى آخره، وأنه حي لا يموت، كل هذا من لزومه. إذ لو كان ليس بقدير وليس بحي دائم ما صار له العلم المطلق. أنتم ما يقول لا. ولهذا كل اسم من أسماء الله يدل على صفات، إما بالمطابقة، يدل بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم للصفات الأخرى، واضح لا؟ لكن المخلوق لا، المخلوق لا يدل على المطابقة ولا يدل على التضمن. فالذي اسمه الصالح، ها، هل هو مطابق؟ لا، ما هو مطابق. كيف ممكن مطابق لأن اسمه صالح فقط، مطابق في التسمية. طيب هل هو متضمن لصفة الصلاح؟ لا. هل من لوازمه أمور أخرى؟ لا. ولهذا دلالة الاسم على الله جل وعلا دلالة مطابقة وتضمن ولزوم، هذا من خصائص الله جل وعلا. إذن هذه القاعدة، هي قاعدة ثالثة، أن الاسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يدل على ذاته ها بالمطابقة واللزوم والتضمن. القاعدة الخامسة، الرابعة، القاعدة الرابعة، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية وليست توفيقية، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية. ما معنى توقيفية؟ ها يعني موقفة على الشرع، موقفة على الشرع، لا مجال للعقل فيها البتة، ليس هناك مجال للعقل، ولا يجوز أن تطلق الله جل وعلا اسم واحد إلا بدليل من الكتاب والسنة، وهذا معنى قول العلماء لا مجال ها للعقل فيها، يعني توقيفية، توقيفية. طيب ما معنى توفيقية؟ ها اجتهاد. ولذا يقول لك هذا الأمر توقيفي وهذا توفيقي. التوقيفي الذي ما في مجال العقل خلاص انتهى، والتوفيقي الذي في مجال العقل تجتهد فيه، قد توفق وقد تخطئ. إذن أسماء الله جل وعلا توقيفية، توقيفية. القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة، أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين فلا يعلمها إلا هو، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا يعلم واحد. فأسماء الله جل وعلا لا حصر لها. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، ها لله 99 اسم، هل هذا حصر؟ لا ليس حصر، أنا يعني له 99 اسم لكن لا يمنع أن له غيره، مثل لو قلت والله فلان ها فلان له سيارتان، فلان له سيارتان، هل يمنع أن يكون عنده سيارة ثالثة ورابعة؟ لا ما تمنع. فلان له 10 أولاد، هل يمنع أن له أكثر؟ فلان له 1000 ريال أو عنده 1000 ريال، هل يمنع أن يكون عنده غيره؟ لا، لا يدل على الحصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن له 99 اسم، هذا لا يدل على الحصر، لكن يدل على أن هذه أسماء من حفظها وعمل بها دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الله؟ والأسماء الموجودة الآن 99 اسم ومكتوبة، هل هذه التي ورد فيها الحديث؟ الله أعلم. الحديث الذي في الصحيح ما أسوردت 99 اسما، لكن ورد في الترمذي أيضا ورد سردها. طيب هذه بالنسبة القواعد، هذه بالنسبة القواعد، هذه أي قاعدة؟ طيب القاعدة السادسة والأخيرة، تحريم الإلحاد في أسماء الله، تحريم الإلحاد في أسماء الله جل وعلا لا يجوز. وسيأتي، سيأتي تعريف الإلحاد وأقسام عند كلام، عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء، الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، يعني ألف هنا ها مترتبة على ما قبلها، يعني يتفرع على ذلك، إذا علمتموها فادعوا الله بها، إذا علمتم أسماء الله فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوا بأسماء يا حي يا قيوم يا كريم يا رحمن إلى آخره. وإذا كان مناسب أيضا للحاجة كان أحسن، إذا كان مناسب للحاجة، يعني أنت الآن تريد العلم ماذا تقول؟ يا عليم يا عليم يا علام الغيوب إلى آخره، علمني. تريد مثلا الغنى يا غني أغنني إلى آخره، إلى آخره، أن يناسب المدعو. باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا يعني اتركوا، اتركوا من يلحدون في أسمائه، لا تطيعوهم ولا تقلدوهم ولا توافقوهم، بل ها من لوازم تركهم نهيهم، نهيهم عن ذلك وتحريم البقاء معهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون، والإلحاد في اللغة الميل، الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر سمي لحدا، ومنه اللحد في القبر سمي لحدا. لماذا سمي لحدا؟ لأنه مائل، مائل في جهة القبر في جهة القبلة، فهو ميل. فالحفرة التي تحفر الميت في جهة القبلة يسمى لحد، والتي تحفر لا في جهة القبلة في وسط القبر ماذا يسمى؟ شق. ولهذا ورد في الحديث اللحد لنا والشق لغيرنا، لكنه جائز إذا كانت الأرض رخوة أو ضعيفة ما يلحد، يحفر حفرة في الوسط، حفرة في الوسط حتى لا ينهدم. لكن السنة اللحد، السنة اللحد. فاللحد في اللغة الميل، ولهذا يقال فلان ملحد. ايش معنى ملحد؟ ها، مال عن الدين، مال عن توحيد الله جل وعلا. اما في الاصطلاح، اما الالحاد في اسماء الله جل وعلا اصطلاحا فهو انواع، الالحاد في اسماء الله، الالحاد في اسماء الله جل وعلا اصطلاحا فهو انواع. النوع الاول أن تسمى الأصنام بها، هذا نوع الحد، أن تسمى الأصنام بها. مثل تسميتهم العزة واللات ومناة. الوقت، لأن اللات أخذوه من الإله، والعزة أخذوه من اسم الله العزيز، ومنى من المنان، وهكذا. هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد أن يسمى الأصنام بأسماء الله جل وعلا. وسيأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حنيفا، اي مائلا، منحرفا، مائل من الشرك للتوحيد.